وعندما نسأله عن سهم المؤلفة هل لازال باقين أم نسخ؟ تفضل. نعم، فيه أقوال لأهل العلم. أخذنا قولين، القول الأول أنه لم ينسخ بل لازال باقيا إلى قيام الساعة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في الثمانية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبين عن ربه سبحانه وتعالى أيضا فعل وعمل بذلك، وليس ثم دليل على النسخ. تفضل. نعم، أنه قد نسخ، أن سهم المؤلفة إنما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخه لقوة الإسلام، فصار الإسلام قويا، هؤلاء سموا بالمؤلفة قلوبهم، فليس بعد ذلك تأليف لما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه لم يعطهم شيئا في عهده، فقال إما فإن ثبتتم على الإسلام وإلا ليس بيننا وبينكم إلا السيف، وهكذا العلة التي تقدم ذكرها، وأنهم إنما أعطوا لأجل الحاجة إليهم قبل، وأما بعد قوة الإسلام فلا حاجة لأهل الإسلام فيهم. وتقدم الجواب عن قول القائلين بالنسخ، وما ذكروا من الأثر عن عمر، وما ذكروا من العلة أيضا كذلك. وتوقفنا عند قوله أن يعطى المؤلفة، وأن المؤلفة قلوبهم يعطون لعلة أخرى غير العلة التي ذكروها. وهم قالوا العلة التي تقدم ذكرى لإعطائهم هو ضعف الإسلام وقد أزيله، والأحكام تدور مع العلل، فتقدم ذكر شيء من الجواب عليهم، وأن العلة لا تنحصر، أو العلة في إعطائهم لا تنحصر في حالة ضعف أهل الإسلام في وقت من الأوقات، بل هناك علل غير هذه العلة، فذكرنا أنه يعطى المؤلف لأجل تقوية الإسلام في قلوبهم، وهذه علة مع قوة الإسلام، وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين من أعطى من أولئك لأجل تقوية الإسلام في قلوبهم، وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة، والإسلام كان قويا، عز الله الإسلام وانتشر الإسلام، ومع ذلك أعطاهم مع قوة الإسلام أعطاهم. فإذا العلة لا تنحصر في ضعف الإسلام، أن المؤلف يعطون لأجل ضعف الإسلام، بل أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر هذا الحكم مع قوة الإسلام، فأعطى في غزوة حنين من أعطى من تلك الغنائم العظيمة 100 200، وهو لا يبالي عليه الصلاة والسلام، وأعطاهم لأجل هذا المعنى غير المعنى الذي حصروا فيه العلة، تقوية الإسلام في قلوب أولئك. وهكذا أعطى رجلا غنما ما بين جبلين، فذهب إلى قومه داعيا يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فمن العلل أنه يعطي المؤلفة لأجل إسلامهم مع قوة الإسلام أيضا، فيعطيهم لأجل إسلامهم، وهذه العلة باقية إلى قيام الساعة، لم يتم ينسخها، فهم إنما قالوا بالنسخ لحصر العلة في الحكم في الإعطاء، والأحكام تدور مع العلل، فحصروا العلة في ضعف الإسلام، وهناك علل أخرى يعطى المؤلفة لأجلها، ذكرنا علتين الثالثة وأصل. وأعطى صفوان بقي ما هي الثالثة، بقي تابع الثانية هذا، وأعطى صفوان بن أمية وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وأعطى صفوان بن أمية هذا تابع لما تقدم من العلة الأخرى، وإعطائه لذلك الأعرابي غنما بين جبلين، وأعطى صفوان بن أمية وهو كافر ومن ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين عطى من لا يخشى الفقر، أعطى مؤلفة مسلمين وأعطى مؤلفة كافرين، والإسلام كان قويا، فهذا أعطاه ليسلم، أولئك أعطاهم ليقوى إسلامهم ويثبت في قلوبهم، وهو من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. من غنائم حنين عطاء من لا يخشى الفقر، عطاء من لا يخشى الفقر. قال صفوان بن أمية: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إليه. والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس لي، فما برح يعطيني، إلى زال يعطيني، استمر في عطائي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. رواه مسلم. فما برح يعطيني، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. رواه مسلم. فهذا صفوان رضي الله تعالى عنه كان كافرا ويبغض النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطاه رسول الله من غنائم حنين، وكان يعطيه صفوان يرى أنه من أبغض الناس إليه، فاستمر في العطاء حتى صار أحب الناس إلى صفوان. نعم، قاتل من غير سلام شهر. نعم، لا، خرج معه في حنين. ومنهم قوم من سادات المسلمين، ومنهم قوم من سادات المسلمين وزعمائهم، صحيح أن الإحسان يؤثر، فأثر في صفوان رضي الله تعالى عنه: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد إحسان، لطالما استعبد الناس إحسان. فأحسن إليه، وأحسن إليه إلى أنصار الإسلام أحب إليه، ورسول الله أحب إليه من كل شيء. هذه سياسة عظيمة استعملها رسول الله مع أولئك، قد كانوا في منأى وفي بعد عنه، بل كانوا يتمنون قتله ويتمنون أن يقفوا عليه، وأرسلوا من أرسل لقتله، ودفعوا من دفع، ودفعوا ما دفعوا لأجل قتله أو أسره، وصار أحب الناس إليهم بعد ذلك من أولئك صناديد الكفر آنذاك. ومنهم قوم من سادات المسلمين وزعمائهم، لهم نظراء من الكفار، من سادات المسلمين، ما هم مؤلفة يعني بالاعتبار الذي تقدم، وأنه يخاف سطوتهم، يخاف شرهم، أبدا، بل من سادات المسلمين والناس المحبين الخير. ومنهم قوم من سادات المسلمين وزعمائهم، لهم نظراء من الكفار، لهم نظراء من الكفار، إذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم، إذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم. وهذه علة غير ضعف الإسلام، فالناس تتأثر لو سمعوا بأن فلانا أعطي كذا وكذا من أجل إسلامه ومن أجل الخير الذي عنده، لا شك يتأثرون، ويحب أن يسلم في البداية ربما من أجل أن يعطى، ثم يستقر الإسلام في قلبه ويقوى في قلبه. لأن لو قيل من حضر صلاة العصر أو صلاة الفجر يعطى 5000، المسجد هذا سيسع الناس، والله ما يسع الناس هذا المسجد أبدا، 5000 ريال نجد صلاة واحدة، بل لو كان 1000 ريال ما نجد مكانه الصف الأول، حتى الطاولة هذا تزدحم، يمكن ما عاد في مكان، كلهم جلوس كأنه مدرجات، نجد صلاة العصر صحيح لو يجد أحدهم مرمى سيحضر. فعلى هذا العطاء له أثر، ولو يستغل في مثل هذه الأشياء كما استغله رسول الله، استغله ولاة الأمور ويعطون بعض الناس للخير وللاستفادة منه، والله لا حصل خير كثير وكفي شر كثير من الناس، لكن الله المستعان. هذا القول الثاني والرد عليه، الجواب عليه أجاب أصحاب القول الأول، وهكذا أيضا ما سيأتي من القول الثالث. القول الثالث وفيه تفصيل، القول الأول الإطلاق، وأنه لا زال مستمرا أبد الآبدين ولا ينقطع أبدا، والقول الثالث حكم المؤلفة قلوبهم قد انقطع ونسخ، القول الثاني حكمه نسخ منقطع، ولا أحد في هذا الوقت مؤلف بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعطى أحد لهذا المعنى، لأنهم حصروا العلة في ضعف الإسلام وقد ذهب الضعف فيما ظنوا وفي عهدهم، فحكموا بهذا الحكم. القول الثالث وفيه تفصيل وهو أن الإسلام إذا قوي زال سهمهم، وإن احتاج إليهم أعطوا سهمهم، وبه قال القاضي عبد الوهاب في رواية عنه أو من المالكية، وابن الجلاب وابن العربي، وهؤلاء الثلاثة من المالكية، واختاره الإمام الشوكاني كما في نيل الأوطار. واستدل ابن العربي لترجيح هذا القول بقوله عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ووجه الدلالة منه كما قال صاحب اختيارات ابن عربي قال لعله يعني أن الإسلام إذا صار إلى الحال التي كان عليها في أول أمره من ضعف أهله بقلة أتباعه مع قوة أعدائه وكثرة عددهم، فإن سهم المؤلفة قلوبهم عاد إلى البقاء أما إذا صار قويا بكثرة أتباعه مع ضعف قوة أعدائه وقلة عددهم فإن سهمهم يزول وعلى هذا الفهم يحمل عطايا النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم الجواب على هذا الذي ذكروه وهو أن العلة التي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها المؤلفة قلوبهم الزكاة لا تنحصر في ضعف الإسلام وقلة عدده وعدده بل هناك علل أخرى أعطى من أجلها المؤلف قلوبهم المؤلف قلوبهم لا يخلو منها زمن فهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مما يجعل سهم المؤلفة قلوبهم باقية على الإطلاق دون تقييد ثم إن الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد فتح مكة لا يخشى على الإسلام وأهله من الضعف والغلة بعد الفتح في ذلك الوقت قال الطبري رحمه الله وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى من المؤلف قلوبهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح وفشى الإسلام وعز أهله وعز أهله فلا حجة لمحتج بأن يقول لا يتألف اليوم على الإسلام أحد وفشى الإسلام وعز أهله لا يتألف اليوم على الإسلام أحد لامتناع أهله بكثرة العدد يعني لا يتألف أحد لأن أهله أقوياء فلا أحد يستطيع عليهم لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى في الحال التي وصفته في الحال التي وصفت، أي بعد فتح الفتوح وبعد أن فشى الإسلام وعز الله أهله، فلا حج لهم أن يقصروا العلة فيما ذكر. حتى نحتاج، إن وجدت العلة أعطينا، ضعف الإسلام، وإن لم توجد منعنا، لا نحتاج إلى هذا. فإنهم لم يعطوا لأجل علة واحدة قاصرة، بل لعلل مختلفة، وهذه العلل المختلفة لا يخلو منها زمن. إذن سهم المؤلفة باق إلى قيام الساعة، لأن بعض العلل لا يخلو منها زمن. انتهى من تفسير الطبري العاشر 63 و100. فالراجح في هذه المسألة أن سهم المؤلفة، فالراجح في هذه المسألة الله أعلم، أن سهم المؤلفة قلوبهم لا زال باقيا، أن سهم المؤلفة قلوبهم لا زال باقيا ولم ينسخ، ولم ينسخ ولا يرتفع في وقت لزوال علته، ولا يرتفع في وقت لزوال علته، بل العلة في إعطائهم باقية إلى قيام الساعة، بل العلة في إعطائهم باقية إلى قيام الساعة، لأنها لا تنحصر، لأنها لا تنحصر في حالة ضعف الإسلام دون قوته، لأنها لا تنحصر في حالة ضعف الإسلام دون قوته. انتهى. وانظر اختيارات أبي بكر العربي المالكي، الأول 83 و100 و85 و100 إلى 85 و100، لأنها لا تنحصر في حالة ضعف الإسلام دون قوته. وانظر اختيارات أبي بكر العربي المالكي، الأول 83 إلى 85 و100، 83 و100 إلى 85 و100. هذا هو الذي يظهر، الله أعلم، أن سهم المؤلف لا زال باقيا إلى قيام الساعة، لأنه لا تقصر علته على ضعف الإسلام، حتى نقول قد زال في بعض الأزمنة فنسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم لضعف الإسلام. أو نقول بالقول الثالث، أنه متى ما وجدت العلة وهي ضعف الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وطوبى للغرباء، معنى إذا حصل أو صار الإسلام إلى الحال الذي كان عليه قبله يرجع سهم المؤلفة، وإن انتقل إلى حال آخر فيزال أو يزول سهم المؤلفة. هذا كله القول الثاني والثالث مبناه على ما ذكر، وهو حصر علة الإعطاء في ضعف الإسلام، وقد تقدم معنا أنها لا تنحصر في ضعف الإسلام، بل هناك علل أخرى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها، وهي لا زالت باقية إلى قيام الساعة، لا ينفصل عنها زمن، ولا ينفصل عنها زمن، فهي موجودة. فإذا سهم المؤلفة قلوبهم باق إلى قيام الساعة، لم ينسخ ولا يرتفع في وقت لزوال علته، بل العلة على ما هي عليه باقية. فهناك علل أخرى كما سمعت لا تزول ولا يخلو منها زمن من الأزمنة، فهي موجودة فيه، كما تقدم معكم في ذكر بعض العلل كتقوية إسلام بعض الناس، وهكذا إسلام النظراء وغير ذلك، مع قوة إسلام هذا الرجل يعطى من أجل إسلام النظراء، حتى يتأثروا بأنه ما شاء الله قد فتح الله عليه وأعطوه الإسلام وأكرموه، فيتأثر الكفار ويسلموا مثل ما أسلم. يا قوم أسلموا أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا هو الأقرب والله أعلم. هذا الذي خرجنا به إن شاء الله في مسألة سهم المؤلفة، ثلاثة أقوال، والراجح هو القول الأول. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.